إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فإن شاء الله سنبدأ بمقدمة زي تحت الشيخ محمد بالظبط. يعني ساعتين ثلاثة كده ونخش في الموضوع. طبعا الشيخ محمد جزاه الله خيرا كفانا مؤنة التقدمة يعني لأداب طالب العلم والعالم كذلك، لكن نحن سنتكلم بداية، هندخل في الموضوع على طول. سندخل مباشرة يعني فيما نحن بصدده، وهو علم مصطلح الحديث. قبل أن نبدأ بالتعريف بالكتاب الذي سنتناوله بالدرس في هذه الدورة المباركة إن شاء الله عز وجل، وقبل أن نبدأ أيضا في التعريف بصاحب الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، نريد أن نلقي بالضوء على معنى علم الحديث. ما معنى علم الحديث؟ وما المقصود به؟ وما المقصود بكلمة مصطلح؟ ليه سموه مصطلح الحديث؟ طبعا تعلمون أن الله عز وجل قد تعبدنا بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية مصدرها الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقد نقل إلينا بالتواتر، القرآن جاءنا بالتواتر جيل عن جيل، يحفظ القرآن ثم يسمعه للجيل الذي بعده إلى الذي بعده بالتواتر. عدد المقصود بالتواتر يعني عدد كبير جدا، آلاف مؤلفة كانت حفظ القرآن ثم بلغت آلاف مؤلفة، والآلاف المؤلفة بلغت آلاف مؤلفة إلى أن وصل القرآن إليه. فالقرآن قضيته محسومة. يبقى لنا الشق الآخر من الوحي، ألا وهو السنة، وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. بس الحديث أو الأحكام الشرعية، إحنا قلنا القرآن والسنة، السنة هي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وبس. خد بالك بس دي عشان الشيخ محمد نعناع، بس دي لغة عربية برضو، بس لغة عربية. فهل هي السنة أقوال النبي فقط؟ صح عم الشيخ؟ هي الأقوال فقط والأفعال فقط؟ ها؟ والإقرار. يعني إيه الإقرار؟ يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصنع شيئا ما، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. سكوت النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الرجل، هذا دليل على إيه؟ على أن هذا الفعل مستحسن، أو أن يقره بالاستحسان، يقول له برافو عليك، كلام جميل، كلام طيب، كما فعل سلمان رضي الله عنه وقال لأبي الدرداء: إن لأهلك عليك حق ولبدنك عليك حق. ده من قول أبي الدرداء. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام قال: صدق سلمان. هنا النبي هو الذي قال هذا الكلام لكنه استحسنه، يبقى دي برضو من الإيه؟ يبقى دي سنة برضو. فهذه الأقوال والأفعال والإقرارات وكذلك صفات النبي عليه الصلاة والسلام، كان مثلا شعره طويل، كان صفته كذا، كان يحب أن يلبس القميص صلى الله عليه وسلم، صفة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هي سنة. فهذه الأمور التي هي السنة التي تعبدنا الله عز وجل بها وصلت إلينا الآن. النبي عليه الصلاة والسلام توفي صلى الله عليه وسلم من 1400 عام. طيب الكلام بتاع النبي عليه الصلاة والسلام والأفعال والإقرارات والحاجات دي طارت في الهوى وجت عن ناس، واحد شاف النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه اللي احنا بنقول عليه ايه الصحابي، فأم خذ الكلام ونقله إلى من بعده، قال والله أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فسمعه من النبي ثم أداه إلى التابعي اللي هو شاف الصحابي وما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. جاء التابعي فأخذ الكلام، جاء تابع التابعي فأخذ الكلام من التابعي وبلغه لمن بعده إلى من بعده إلى من بعده لحد ما إيه مدونة السنة. خلاص كده، يبقى إذن الحديث حتى وصل إلى الكتب مشي إزاي؟ مشي في صدور الرجال، واحد يسمعه الواحد يحفظه في صدره ثم يؤديه إلى غيره ثم غيره يؤديه إلى غيره وهكذا. طيب، مش ممكن الواحد ده وهو بيسمعه الواحد يغلط في كلمة أو ينسى حاجة أو يغير الحكم أو يألف من عنده أو يهم؟ مش ساعات أنت مثلا تقول والله ده أنا امبارح سمعتهم في التلفزيون بيقولوا هنعمل كذا، وبعدين بعد ما تقعد تقول لا لا استغفر الله يا نهار ده، أنا ما إيه ده، أنا قلت الكلام ده إزاي؟ بتهم. فوارد جدا أن يقع هذا الوهم والخلط والكلام ده كله، وارد أنه يقع في نقلة الإيه؟ في نقلة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء قالوا لا، طالما بقى المسألة كده وده دين والله عز وجل يتعبدنا بهذا بهذه الأحكام وبهذه الأقوال حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن نضع علما يحفظ لنا هذه الإيه؟ هذه الأقوال. فعملوا علم مصطلح الايه مصطلح الحديث. ليه سموه مصطلح الحديث؟ معنى الاصطلاح ان الاتفاق، يعني كانهم اتفقوا على مصطلحات معينه. لما اقول حديث معلق مثلا يبقى معناه كذا، لما اقول صحيح يبقى معناه كذا، لما اقول ضعيف يبقى معناه كذا. فكانهم قعدوا قعده كده واصطلحوا، يعني اتفقوا على ان احنا لما نقول كذا يبقى كذا ولما نقول كذا يبقى كذا، فسمي بعلم مصطلح الحديث او علم الحديث. خلاص، أو معرفة الحديث. تمام كده. العلماء صنفوا في هذا العلم منذ نشأ تدوين السنة، منذ نشأ تدوين السنة والعلماء يعني يصنفون في هذا الإيه يصنفون في هذا العلم، ولكن بصورة مبسطة، يعني لم يفردوا له كتبا، لكن تجد بعض الأمور، بعض الاصطلاحات، بعض هذا العلم تجده مفرق في إيه؟ في بعض الكتب. تفتح مثلا مقدمة الإمام مسلم رحمه الله على صحيحه، وده كتاب في السنة يعنى بذكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإمام مسلم في المقدمة ذكر بعضا من مباحث هذا العلم الشريف. تجد مثلا بعض الأئمة كالبيهقي أيضا يذكر بعض مباحث هذا العلم مفرقة في كتبه، إلى أن جاء الرمهرمزي، إمام اسمه الرمهرمزي، يعني أو دي نسبته، يعني القاضي الرمهرمزي ده ميت سنة 360 هجري. الراجل ده أول واحد أو من أول من صنف كتابا في مصطلح الحديث، كتاب صرف في المصطلح، محدش قبل منه أو لم يصل إلينا قبله كتابا مفردا في هذا الإيه؟ في هذا العلم، علم مصطلح الحديث. كتابه اسمه المحدث الفاصل، المحدث الفاصل، وده كتاب مطبوع. الرمهرمزي ده ميت سنة 360. الرمهرمزي نسبة إلى رام هرمز، بلد اسمها رام هرمز، فقالوا عليه إيه؟ الرمهرمزي. زي أنت مثلا من الدواجن يبقى أنت اسمك إيه؟ يقول عليك إيه؟ الدواجني. واخد بالك؟ وكل بني آدم له اسم، وده هنحتاجه في علم المصطلح فقيدوه. كل واحد فينا له اسم، المحدث الفاصل، كل واحد فينا له اسم وكنية ولقب ونسبة. الاسم اللي أبوك بيسموه لك، محمد، أحمد، إبراهيم، زي مثلا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله اسمه إيه؟ اسمه أحمد، أحمد ابن علي، ده اسم. خلاص؟ طيب الكنية، الكنية اللي هي أبو فلان، أبو فلان تبقى دي إيه؟ كنية. أقول لك كنيتك إيه؟ تقول لي أبو فلان. خلاص؟ يعني أبو رجل مسلوخة ده اسم ولا كنية؟ كنية. خلاص كده؟ أبو جلامبو كنية، مش اسم. أم 44 دي كنية برضو. خلاص؟ عشان برضو النساء معانا بيستمعوا عشان برضو هم كمان لابد أن إيه؟ نرفعوا من شأنهم يعني. يبقى إيه؟ يبقى عندك الاسم والكنية واللقب. اللقب زي ايه؟ شهاب الدين، شمس الدين. الامام ابن حجر عليه رحمه الله لقبه ايه؟ شهاب الدين. خلاص، شمس الدين، قمر الدين، كل الحاجات دي اسمها ايه؟ دي القاب، يعني بقى انا بعظمه فبديله لقب. يفضل الايه؟ النسبه. يعني ايه النسبه؟ انا انسبه الى شيء. النسبه تكون الى بلد، تكون الى صنعة، واخد بالك؟ ليس لها حد ضابط. فاذا نسبتك الى بلدك فاقول مثلا المصري، الهندي، الشامي، البغدادي، ها، الدواجني، وهكذا. واذا نسبتك الى حرفه مثلا اقول مثلا ايه؟ الاسكافي، اللي هو بيعمل الجزم والبتاع، اقول الاسكافي. او مثلا النجار، او النجاري، واخد بالك؟ وهكذا. الطعمجي نسبه للايه؟ للطعميه. قد ينسب المرء ايضا كما ذكرت لكم الى بعض الامور المبهمه. يعني مثلا عندنا في المحدثين نسبه النرسي، النرسي. طب دي نسبه لايه؟ ها، لا، مش النورسي او النورسي، النرسي. دي نسبة إلى ماذا؟ نسبة عجيبة خالص. قال لك دول مجموعة من العلماء، يعني منهم أظن الوليد بن العباس النرسي وغيره، كانوا ينسبون إلى هذه النسبة النرسي. قال لك دي نسبة إلى جدهم الأكبر، جدهم الكبير كان اسمه نصر. كان اسمه إيه؟ نصر. فكان مفترض يقولون إيه؟ النصري. لكن كان له جار بنص لسان، فكان لما يندى عليه ما بيقولوش يا نصر، كان بيقول له ايه؟ يا نرس، يا نرس. خلاص، فطلعت على الراجل، بدل ما بيقولوا له يا نصر بيقولوا له ايه؟ يا نرس. واحفاده من بعديه بقى خدوا اللقب ده، بيقولوا لهم ايه؟ النرسي. واخد بالك؟ فالنسبه ملهاش ايه؟ ملهاش حد ضابط. خلاص، يبقى كل واحد فينا له اسم وكنيه ولقب ونسبة. خلاص، فأول أو من أول الذين صنفوا في مصطلح الحديث هو الإمام الرمهرمزي في كتابه المحدث الفصل. ثم جاء من بعده بعض العلماء كالإمام الحاكم في كتاب علوم الحديث. واخد بالك؟ الإمام الحاكم له كتاب اسمه علوم الحديث. الحاكم ميت سنة كام؟ حد يعرف؟ الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيح، على الصحيحين، ميت سنة 405. خلاص، يبقى الثاني 360، والحاكم جه بعد منه في سنة 405، عمل كتاب معرفة الحديث أو معرفة علوم الحديث. ولكن هذا الكتاب لم يهذب ولم يرتب، فجاء بعده الإمام أبو نعيم الأصبهاني. واخد بالك؟ أبو نعيم الأصبهاني ده ميت سنة 430. أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية وكتاب معرفة الصحابة وكتاب دلائل النبوة، إمام كبير، علم أبو نعيم الأصبهاني ده. وبعدين بعد أبو نعيم الأصبهاني عمل كتاب على كتاب النيسابوري، جاء الخطيب. الخطيب اللي هو مين؟ بيبو؟ ولا الخطيب اللي هو مين؟ ها؟ الخطيب البغدادي ده اسمه إيه؟ ها؟ ده ابو بكر ده اسم؟ ده احنا لسه عمالين اهو نتكلم كنيه، انما هو اسمه ايه؟ الخطيب البغدادي، ها، اسمه احمد، احمد ابن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي. ماشي كده؟ طيب، فجاء الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463. طبعا الخطيب البغدادي ده صاحب كتاب تاريخ بغداد في 17 مجلدا، إمام عظيم. جاء الخطيب البغدادي فصنف في كل فنون هذا العلم. احنا لسه على فكرة لا اتكلمنا في المصطلح ولا بتاع، احنا لسه بنتكلم عن تاريخ الايه؟ تاريخ نشأة العلم والمصطلح يعني. فجاء الخطيب البغدادي وصنف في هذا الايه؟ في هذا العلم، وصنف في كل فن من فنون العلم. فمثلا هذا العلم من فنونه اداب الطالب، اداب طالب العلم واداب العالم. فجاء الخطيب البغدادي قام عامل كتاب سماه الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع. وبعدين الروايه نفسها لها قوانين ضعيفه صحيحه، فقام عامل كتاب سماه الكفايه في علوم الروايه. فصنف في كل فن من فنون هذا الايه؟ هذا العلم، علم المصطلح. ولكن كتب البيهق كتب الخطيب البغدادي كانت مفرقة، الكفاية النحيادي والجامع النحيادي والكلام ده، لكن العلماء يقولون أن كل الذين جاءوا بعد الخطيب، لازم بقى تفهم المسألة دي لو هتدرس علم مصطلح الحديث، كل الذين جاءوا بعد الخطيب البغدادي عيال عليه. عيال يعني ايه؟ يعني عال عليه، مش عيال يعني عيال ملهاش لازمة يعني، لا، عيال عليه يعني عال عليه، يعني هو له الفضل عليه، ماشي كده؟ ثم جاء بعد الخطيب القاضي عياض، وكل ده الكتاب ده الكلام ده كله موجود عندكم في الكتاب اللي ايه اللي بين ايديكم، له كتاب اسمه الإلماع. المهم ايه؟ يعني مجموعة من العلماء فضلوا يصنفوا إلى أن جاء الإمام ابن الصلاح، واخد بالك؟ وإذا ذكر علم مصطلح الحديث ذكر ابن الصلاح. ليه؟ ده بقى أملى هذا العلم شيئا فشيئا ورتبه، لأنه كان هو ناظر المدرسة، واخد بالك؟ رتب العلم، كان مدرسة حديث في دمشق، هو بقى اللي إيه؟ هذا العالم ابن الصلاح رتب هذا العلم وأملاه شيئا فشيئا وصنف كتابه المشهور بمقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح دي بقى أكبر كتاب، مش في الحجم، لا هو مجلد واحد، لكنه أكبر كتاب ذاع صيته، وأكبر كتاب اعتنى العلماء بعده جدا جدا بهذا الكتاب. فجم بعد ابن الصلاح اللي يختصر الكتاب واللي يشرح الكتاب واللي يعمله على هيئة منظومة. يعني مثلا كلكم عارفين أو بعضكم يعرف ألفية العراقي في مصطلح الحديث، دي ألف بيت شعر في الإيه؟ في الحديث. دي عملها ليه؟ لخص فيها مقدمة ابن الصلاح. الحافظ السيوطي صنف ألفيته التي قال فيها أنها فائقة ألفية الإيه؟ ألفية العراق، بيعمل فيها إيه؟ بيلخص فيها مقدمة ابن الصلاح. والإمام ابن كثير صاحب التفسير وصاحب البداية والنهاية له كتاب اختصار علوم الحديث، اللي هو علوم الحديث اللي هو إيه؟ مقدمة ابن الصلاح. والبدر بن جماعة القاضي صنف كتابا أيضا اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح. وجاء الإمام الطيبي أيضا صنف كتاب الخلاصة في معرفة الحديث، بيعمل إيه؟ بيختصر مقدمة ابن الصلاح. اللي يختصر زي ما بقول لك واللي يشرح هذا الكتاب لقي عناية كبيرة، حتى أن الحافظ ابن حجر صاحب هذا الكتاب، كتاب نزهة النظر، أيضا له كتاب النكت على مقدمة الإيه؟ ابن الصلاح. وشيخه العراقي صاحب الألفية بالإضافة إلى الألفية له كتاب التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح. كله شغال على مين؟ على مقدمة ابن الصلاح، لأنه الكتاب الذي رتب هذا العلم، رتبه كده ترتيب حسن وأملاه شيئا فشيئا كما ذكرنا، فخرج مقدمة إيه؟ ابن الصلاح. وأفضل طبعات هذا الكتاب كتاب مقدمة ابن الصلاح، الطبعة التي قامت بتحقيقها الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ عليها رحمة الله، دي أفضل طبعة لإيه؟ لهذا الكتاب. وكذلك الإمام البلقيني له كتاب محاسن الاصطلاح أيضا على مقدمة ابن الصلاح. يعني قلما تجد إمام جاء بعد ابن الصلاح وصنف في المصطلح إلا وإيه؟ والإمام النووي أيضا له كتابان في هذا المعنى، أيضا كتاب الإرشاد لخص فيه مقدمة ابن الصلاح، ثم لخص الإرشاد في كتاب التقريب، واخد بالك؟ فكل العلماء الذين جاءوا بعد ابن الصلاح صنفوا في هذا الإيه؟ صنفوا أو يعني بنوا كتبهم على كتاب الإمام ابن الصلاح. فابن الصلاح ده علامة عند الإيه؟ علامة عند المحدثين. ولابد أن تعلم طبعا الكتاب اللي احنا اخترناه بقى لندرس به يعني في هذه المادة، الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله قال لقد يعني صنفت هذا الكتاب على طريقة ابتكرته، يعني لا قلد ابن الصلاح ولا بنى على كتابه ولا حاجة. ولذلك هذا الكتاب على صغر حجمه يعتبر يعني معجزة. ابن حجر في هذا الكتاب أعجز في هذا الكتاب، فتح الله عز وجل عليه بحيث إنه صنف الكتاب على طريقة لم يسبقه إليها أحد أبدا، محدش عامل زي ابن حجر ده خالص، هي نفس المعلومات لكن بطريقة ترتيب تانية خالص. وأنا معرفش يا أخوي احنا اخترنا الكتاب ده ليه، ما كنا اخترنا أي حاجة تبع ابن الصلاح وخلاص، بس هو بقى يعني إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. لابد أن تعلم أن علم الحديث هو من أجل العلوم، لأنه كما قلنا علم يبحث في أقوال من؟ في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف الإمام البخاري رحمه الله رؤيت له رؤية أنه واقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وبيده مروحة يذب بها عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس والبخاري يقف بجانبه يهش من عليه ذباب بتاع أي شيء عمال يهوي على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قص هذه الرؤية على بعض المعبرين فقيل له أنت تذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك شرفا. يعني أنت حينما تدرس هذا العلم، علم مصطلح الحديث، لأن العلم ده في الآخر لو فهمته تقدر تقول الحديث ده صحيح. يعني إيه صحيح؟ يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو الحديث ده ضعيف يعني لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. من خلال هذا العلم تستطيع أن تفعل ذلك، وإن فعلت ذلك فأنت حينئذ تذب الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكفى بذلك شرفا، تحشر يوم القيامة معه صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامة. فتخيل سينظر الله عز وجل وجهك إذا أنت سمعت خبرا، مجرد أنك سمعت خبر من النبي عليه الصلاة والسلام ثم أديته، فكيف إذا كنت ناقدا للأخبار؟ هتبقى ناقد. يعني الخبر يجي لك يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تقول له لا ما قالش، مش عرفك بشغلتي بقى، أنا ناقد لهذا العلم. والعلماء الأكابر أمثال الإمام البخاري رحمه الله وأبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي والإمام أحمد بن حنبل وابن مهدي وسفيان الثوري ويحيى القطان، هؤلاء جميعا أفنوا أعمارهم في سبيل أن ينقضوا الروايات، يتعلموا العلم ده مش بالصورة اللي احنا بناخدها، الصورة اللي هي البسيطة دي، لا، لأن العلم لم يكن دون عندهم، لكنه كان إيه؟ كان موجودا في عقولهم لكنه لم يدون بعد. شأنه كشأن أي علم، يكون بالأول بالتجربة، يكون عملي، ثم بعد ذلك إذا نضج العلم يبدأ إيه؟ يدون بقى. خلاص؟ وكما قلت لكم العلماء بذلوا الكثير والكثير في سبيل نشر هذا العلم وفي سبيل تعلمه. ويكفي في هذا ما يعني يرونه كالإمام الحاكم من نيسابوري في كتاب معرفة علوم الحديث وغيره، ما رووه عن شعبة رضي الله عنه، شعبة بن الحجاج بن الورد أمير المؤمنين في الحديث. وشعبة هذا من شيوخ شيوخ الإمام أحمد، من شيوخ شيوخ الإمام أحمد، من مشايخ سفيان الثوري، واخد بالك؟ الإمام شعبة ابن الحجاج، أو من هو من أقران شعبة، من أقران الثوري لكنه أكبر منه. شعبة بن الحجاج رضي الله عنه كان ربما رحل في معرفة، مش هقولك عشان يسمع الحديث، لا هو بيسمعه فعلا، لكن ربما رحل الشهر والشهران لأجل أن يعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف. بس ففي مرة من المرات في هذه القصة، يعني أن شعبة رضي الله عن شعبة، شعبة ده أخوانا يعني تستمتع وأنت تقرأ ترجمته، لسيما من كتاب مثلا زي سير أعلام النبلاء. يعني احرص أن تحرز تقدما في هذه الدورة علشان تحصل على هذا الكتاب سير أعلام النبلاء، عشان تقرأ بقى ترجمة شعبة وترجمة سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وتستمتع، واخد بالك، وتعلم أنك يعني لا تساوي شيئا بجانب هؤلاء، ولكن تستطيع أن تساوي إذا سرت سيرهم وانتهجت نهجهم وتعبت كما تعب. والله عز وجل لا يضيع أجر أي أحد طالما أنه بذل. فشعبة، انظر إلى بذل شعبة، وشعبة يقولون هو أول من فتش، أول واحد يفتش على الروايات كده ويشوف إيه صحيح ولا ضعيف ويحط مناخيره في كل رواية، كان الإمام شعبة. فشعبة طبعا بلغت به المرتبة العظمى أنه كان تأتيه الطلاب يجلسون عند بيته حتى يتعلموا الإيه؟ يتعلموا العلم، حتى يسمعوا منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والطلبة على فكرة في هذا الزمان كانوا يبذلون كل شيء في في في في سبيل السماع، حتى لو بذلوا كرامتهم، حتى لو الإمام يخرج يضربه بالجزمة القديمة يقول له كمان بس اديني إيه؟ بس اديني أحاديث. ويرون في ذلك قصة عن الإمام مالك أن شابا صغيرا ذهب إليه وألح عليه، فأمر مالك أن يجلد يضرب 17 عصاية، فضرب 17 عصاية وبرضه ممشيش، فضل قاعد إيه على الباب. فخرج الإمام مالك، فالأه يعني إيه متبت قوي، والأبي عيط وبتاع، فقال له طب نرضيك إزاي؟ قال له تسمعني مكان كل عصاية حديث، تسمعني 17 حديث. شوف ما قالش بقى تضربني ليه، وانت فاكر نفسك يعني واخد بالك، ما فيش انت، ما فيش الا انت يعني انت ابو الشيوخ وبتاع، وممكن بقى يشتموا وبتاع وايه اللي ادبه. لا، كانوا في سبيل سماع حديث النبي عليه الصلاه والسلام يبذلون كل شيء ويهون عليهم كل شيء. فالمهم شعبه الطلاب قاعدين حوالين الايه، حوالين الباب ينتظرون خروج شيخهم حتى يستمعوا الى حديث. وبعدين ما كانوش بقى يقعدوا واخد بالك يشيته على ما الشيخ يخرج، لا انما كانوا بيقعدوا يعملوا ايه، كانوا يقعدوا يتنضروا بالاحاديث، واحد عنده روايه مش عند التاني يقولها واخد بالك، حديث غريب يقوله، فائده الكلام ده يستفيدوا بالوقت. ففي واحد من ضمن الطلبه اسمه نصر بن حامد الوراق، نصر بن حامد الوراق قال اسنادا وروى بهذا الاسناد حديث، قال حدثنا رجل عن ابي اسحاق السبيعي عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هو بيقول الحديث ده في خرجة مين؟ شعبة. شعبة خارج من الايه، من الباب، من الدار بتاعه، والولد ده أو الطالب ده نصر بن حامد الوراق بيقول هذا الايه، هذا الحديث. هو خارج شعبة في قفاه سامع منه الكلام ده، راح لطشه بالقلم رخ، وراح داخل البيت تاني. فنصر بن حامد الوراق خد القلم وعادي ايه، وعادي عيط، ما جابش بقى كم ازازة بيبسي وبتاعه وفضل يحدف على الباب بتاع شعبة، ولا لمله بقى الجيران والقصة اللي انتوا عارفينها دي وملتوف وبتاع، لا قعد يعيط يبكي شوية. وخرج شعبة وهو لسه بايه، وهو لسه بيبكي. فقال له لازلت تبكي؟ لسه بتعيط؟ فكان في المجلس أو في هذا الجمع كان الإمام عبد الله بن إدريس، فقال له إنك أسأت إليه، مش عايزه عيط كمان، كلته بالقلم على وشه ومش عايزه عيط، هو يعني كان عمل إيه ده بيقول حديث. قال إنه مجنون لا يدري ما يقول، هو شعبة إيه اللي حرقه في الموضوع كده يعني، ده بيقول حديث إيه القصة دي؟ هو صاحبنا قال ايه، نصر بن حامد الوراق، لابد ان انت بقى هتدرس علم حديث، لابد ان انت تبقى قاعد ايه مركز. نصر بن حامد الوراق قال حدثنا رجل عن ابي اسحاق السبيعي عن عقبه بن عامر عن النبي عليه الصلاه والسلام، ده الاسناد بتاع مين؟ بتاع نصر بن حامد الوراق. فقام شعبه قال له انه مجنون لا يدري ما يقول، هذا الحديث حدثني به ابو اسحاق. ابو اسحاق السبيعي بقى من شيوخ مين؟ من شيوخ شعبه. أبو إسحاق السبيعي ده اسمه عمرو بن عبد الله، وهو من صغار التابعين، وكان إماما كبيرا، إلا أنه كان مدلس. مدلس يعني إيه؟ يعني يقول عن فلان وهو ما سمعش منه، وده مش كذب لأنه قال عن، ما قالش حدثني، ولسه الكلام ده هيجي لنا في مباحث المصطلح يعني. فقال هذا الحديث حدثني به شعبة، بيقول هذا الحديث حدثني به أبو إسحاق مباشرة، يعني أنت بتقول إيه عن رجل عن أبي إسحاق، أنا بقى سمعته من مين؟ من أبو إسحاق مباشرة. وقال عن عقبة بن عامر، أبو إسحاق قال عن إيه؟ عن عقبة بن عامر، عندي لا تفيد السماع المباشر، يعني ممكن يكون إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، هو أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما شفتش، لكن لو قلت حدثني رسول الله، أبانا إيه؟ أبانا مجنون كده، حدثني إزاي وأنا بيني وبينه 1400 سنة؟ صح كده؟ يبقى كلمة عن لا تساوي أنه سمع. فأبو إسحاق السبيعي قال قال عن عقبة بن عامر، راح شعبة قال لأبو إسحاق، قال له أنت سمعت الحديث ده من عقبة بن عامر؟ خد بالك بقى، شعبة كان عارف أن أبو إسحاق إيه؟ مدلس، مدلس يعني ممكن يقول عن وهو ما إيه؟ ما سمعش. قال له يا أبا إسحاق سمعت هذا الحديث من عقبة بن عامر؟ عمل له كده. قال له سمعت الحديث من عقبة بن عامر؟ عمل له كده. سمعت الحديث من عقبة بن عامر؟ قال له لا. يبقى في واحد ايه، في واحد واقع في النص. قال له طب مين اللي حدثك؟ قال له سعد بن ابراهيم، واحد اسمه ايه، سعد بن ابراهيم. قال له طب سعد بن ابراهيم ده حاله ايه؟ صحيح يعني ثقة ولا ضعيف ولا إيه ظروفه؟ يبقى كده الحديث كان أصله إيه لحد دلوقتي؟ عن أبي إسحاق، عن سعد بن إبراهيم، عن عقبة بن عامر، صح كده؟ إنما أبو إسحاق، إنما أبو إسحاق السبيعي كان بيحدث بيه إيه؟ عن عقبة بن عامر على طول، بيوقع مين؟ بيوقع سعد بن إبراهيم. فشعبة قال له سعد بن إبراهيم ده إيه أخباره؟ قال له مش هقول لك. فكان معاهم الإمام العلم الكبير المصحف كما كان يقول أبو حاتم الرازي، مسعر بن كدام، إمام اسمه مسعر ابن كدام. مسعر بن كدام ده كان باقعة في الحفظ، حتى أبو حاتم، أبو حاتم الرازي ده ناقد، يعني كتبه كده عبارة عن إيه؟ ما تقول في فلان يقول له ثقة، ما تقول في فلان صدوق. أبو حاتم لا يكاد يقول عن أحد إنه ثقة، قليل قوي لما يمدح حد. تخيل بقى لما يقول على واحد انه مصحف، مصحف يعني ايه؟ يعني لا يكاد يخطئ، ما بيخطئش خالص. فمسعر ابن كدام قال له بقول لك ايه يا عم شعبة، انت هتنكد لنا على ابو اسحاق السبيعي بقى وتتعكر مزاجه؟ سعد ابن ابراهيم في المدينة، روح له شوفوا بقى اذا كان ثقة ولا بتاع، ملناش دعوة. ام شعبة، طبعا الكلام ده شعبة ده منين؟ شعبة ده كوفي، خلاص كده. شعبة ده ايه؟ كوفي. كوفي يعني منين؟ يعني منين في العراق؟ من الكوفة. ايوه كوفي يعني ايه؟ مش كوفي عنان، كوفي يعني من الكوفة. ام شعبة شادد الراحلة بتاعته وركب وسافر من الكوفة على فين؟ على المدينة، على مكة. الاول كان موسم الحج، لما اروح مكة يمكن الاقي سعد بن ابراهيم بيحج او حج بالمرة. قال فسافرت لا اريد الايه، لا اريد الحج، مش يعني بالرغم انه رايح في موسم الحج، لكن مش هو مش في دماغه الايه، مش في دماغه الحج. هو عايز يعرف سعد بن ابراهيم سمع فعلا الحديث ده من عقبه بن عامر ولا في حد تاني واقع، تبقى مصيبه. فذهب الى ايه؟ الى مكه. مسافه قد ايه بقى من العراق الى مكه، من الكوفه لمكه؟ بالجمال والبتاع والكلام من ده، وكمان ما كانوش بيركبوا جمال، كانوا بيمشوا على رجليهم. خلاص وصل مكه وقابل هناك الإمام مالك. شوف الجو الجميل ده لما بيبقى الإمام مالك وشعبة وأبو إسحاق السبيعي قاعد هناك في الكوفة، شوف الدنيا جميلة إزاي. فقال شعبة للإمام مالك، قال له بدور على واحد اسمه سعد بن إبراهيم. قال له سعد في المدينة لم يحج العام. يبقى كده هيطرع كمان مشوار لحد فين؟ 500 كيلو كمان. قام واخد بعضه وراح رايح فين؟ وراح رايح المدينة. وصل المدينة، طبعا شعبة مش فاضي يستحمى ويغير ويلبس ويكوي الجلابية والكلام ده، لا. وصل المدينة، فين سعد بن إبراهيم؟ دلوه، قال له حديث الوضوء اللي هو بتاع عقبة، قال له حديث عقبة بن عامر؟ قال له أيوة. سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له لا. قال له أمال مين اللي قال لك؟ قال حد، قال له حدثني زياد بن مخراط من عندكم من البصرة. يبقى ابو اسحاق السبيعي كان موقع كم واحد لحد دلوقتي؟ موقع سعد بن ابراهيم وموقع زياد بن مخراق، اثنين هم وقعين. يبقى هيرجع تاني على فين؟ على العراق تاني، بس مش هيروح الكوفه، هيروح فين؟ هيروح البصر. ام راجع على الايه؟ ام راجع على البصر. قابل مين؟ قابل زياد بن مخراق. اول ما دخل على زياد بن مخراق قال له حديث الوضوء، قال له امشي استحمى وتعالى الاول. ما هو بقى له بقى شهور بيلف، واخد بالك، وهدومه بقى بايظه وبتاعه. قال له اذهب فاغتسل ثم اتي. راح رايح الراجل الحمام واستحمى وظبط هدومه ونفسه وقام رجع، قال له حديث الوضوء. قال له يا شعبه ليس هذا من بابتك، الحديث ده مش من الاحاديث اللي ايه اللي انت تهواها، يعني مش من الاسانيد الصحيحه. قال له بس قول لي سمعته من عقبه بن عامر؟ قال له لا ما سمعتوش من عقبه بن عامر. قال له امال مين اللي حدثك؟ قال حدثني شهر بن حوشب. اول ما قال له شهر بن حوشب، شهر بن حوشب ده كان اماما جليلا زاهدا، لكنه كان ايه؟ صفر في الحديث، يعني في الحديث ضعيف. فقال شعبه اول ما قال لي شهر بن حوشب، قال شهر بن حوشب دمر علي، دمر الايه؟ دمر الاسناد. والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من ولدي ووالدي والناس اجمعين. ليه؟ حديث عظيم. من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ده فضل عظيم. شوف شعبة كان بيدور، شوف النية بقى، شوف شعبة كان بيدور على إيه؟ عايز الحديث يصح علشان إيه؟ علشان يعني يستحوذ على هذا الأجر العظيم. فرحل في سبيل هذا الحديث يعني يمكن قرابة 3-4 أشهر ولا أكل ولا شرب وبهدلة وهدومه مزيتة حتى أنه يدخل على زاد بن المخرج فزاد بن المخرج يقول له روح امشي الأول استحمى وتعالى واخد بالك ده علشان يصح الحديث لكن الحديث يعني حتى لا تحزنوا صح من إيه من طرق أخرى غير الطريق بتاع إيه يعني ده حديث صحيح حديث الوضوء ده حديث إيه حديث صحيح ده لو كنتم مهتمين يعني أنه يبقى صحيح ولا ضعيف يعني الله أعلم ممكن يقول لك يا عم صحيح ولا ضعيف يعني هي جات على ده بسنة التاني واخد بالك فشوف العلماء بقى علشان حديث واحد شعبة عشان حديث واحد عملي طبعا شعبة ده كان يحفظ مئات الألوف من الأحاديث مش 10 ولا 15 ولا لا مئات الألوف يبقى بقى لو هو يبقى لو هو هيرحل في كل حديث ولا هيعمل مع كل حديث الكلام ده يبقى هيعمل ايه ده هيعيش ازاي وبالرغم من ذلك بارك الله عز وجل لهم في اعمارهم وفي اوقاتهم وبارك لهم في سيرتهم شوف سيرة شعبة شوف شعبة ده شعبة ده ميت 100 وحاجة 190 ولا 170 حاجة كده يعني والحد دلوقتي احنا عمالين نجيب ايه نجيب سيرة شعبة ونترحم عليه وندعو له بالخير ونتعلم منه ومش احنا بس آلاف الناس في جنبات الأرض يذكرون شعبة يذكرون الإمام البخاري إلى آخر هذه الأمور الإمام البخاري رحمه الله كان يأكل ورق الشجر في سبيل طلب العلم لأن طلب العلم يا أخوانا شرف واخد بالك وهذا الشرف لا يصدك عنه شيء أبدا أي شيء لا تقول لي بقى أصلا أنا فقير ما عنديش كتب أصلا أنا شغال ومش عنديش وقت أذاكر فيه أصلا أنا مخي تخين وما بفهمش واخد بالك أصلا أنا ما أعرفش إيه كل هذه أسباب واهية دي كلها من تلبسات إبليس إنما الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يسره والقرآن هو مفتاح العلوم الشرعية كل العلوم الشرعية دي عشان تخدم مين عشان تخدم القرآن وتخدم السنة تخدم الوحي والوحي ده لم يصعبه الله عز وجل على أحد فإذا علمت شرف الغاية بقى شرف العلم ده يبقى يهون عليك في سبيل طلب العلم أي شيء الناس بتروح في بره في أوروبا يغسلوا صحون وهو بقى مهندس هنا ويروح يغسل صحون ليه؟ عشان الغاية اللي هو عايز يبقى معاه فلوس دولارات واخد بالك علشان يجي مصر يبقى ايه يبقى حاجة في سبيل هذه الغاية هو يضحي بكل شيء يضحي بكرامته يضحي بوقته يضحي بنفسه بأي شيء الإمام البخاري رحمه الله أبوه ترك له ألف مليون يعني أنفقها جميعا في طلب العلم ثم صار يأكل ورق الشجر من الجوع في سبيل ايه في سبيل العلم تعرف كان عندنا إمام من أقران الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر طبعا ميت سنة 852 اللي احنا هنقرأ كتابه ميت سنة 852 كان فيه إمام لا يعرفه كثير من الناس كان من ايه من أقران ابن حجر أيضا وكان من طبعا ابن حجر ده مصري كان يسكن في المانيال في مانيال الروضة هنا ابن حجر ده كان جنبيه أو يعني في نفس التوقيت كان الإمام زكريا الأنصاري وزكريا الأنصاري ده له شرح على صحيح البخاري مطبوع أو زكريا الأنصاري ده يقول كنت أخرج في الليل إلى الخرب الخربات يعني والمزابل يبحث عن قشر البطيخ ليه؟ عشان يأكله عشان جعان لأنه ما عندوش وقت بقى للإيه للدنيا والبتاع رجل فقير ولم يصده ذلك عن طلب العلم وهكذا جل العلماء لم يصدهم عن طلب العلم شيء أبدا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أنا لا أعدل بالفقر شيء كان يحب الفقر حتى أن العلماء لما كانوا يتكلموا عن أحمد يقولون إمام في الحديث إمام في الفقه إمام في الزهد إمام في الورع إمام في الفقر الفقر ده نعمة لا يقدرها إلا الذي عرفه لكن ليس المقصود به الفقر اللي هو يعني استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم لا المقصود به الكفاف لأن اللي عنده أموال وعنده شركات وعنده بتاع هيطلب العلم إزاي ده مخه مش فاضي مش معاه انما اللي فاضي ده ربنا انعم عليه بنعمه الدماغ الفاضي، انه ايه عنده وقت ليتعلم وعنده صدر واسع ليتعلم، فلا يصد عن طلب العلم شيء ابدا. الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله، احمد ابن علي رضي الله عنه، واخد بالك، احمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني الاصل المصري الشافعي، هو عسقلاني لانه ايه اصله من عسقلان، لكنه ولد في مصر وعاش في مصر وكان من قضاة مصر، او هو كان قاضي قضاة مصر الحافظ ابن حجر، وتتشرف انك مصري وتنتسب لهذا الامام انه مصري زيه زيك، لان ابن حجر هذا يعني فعل ما لم تفعله كتيبة من العلماء، قام بتصنيف العديد من الكتب، مش اي كتب، الكتب كتير، لكن كتب ابن حجر دي لا يستغنى عنها ابدا ابدا. فالامام الحافظ ابن حجر شهاب الدين قاضي القضاة شيخ الاسلام احمد بن علي ابن حجر العسقلاني ابو الفضل، كنيته ابو الفضل رضي الله عنه ورحمه. وكان ابن حجر احد اعلام الاسلام الذين تمكنوا من مختلف علوم عصرهم الشرعيه واللغويه، ورسخت قدمه فيها رسوخا عميقا وفق له منذ نشاته. وقد ولد الحافظ في القاهره المعزيه في 22 من شهر شعبان سنه 773، يعني هو مات عنده كم سنه؟ هو اتولد 773 ومات 852، يبقى كم سنه؟ 79 سنة. توفي وعنده وهو ابن 79 سنة. وكان ابن حجر رحمه الله قد نشأ يتيما، أبوه مات وهو في الرابعة من عمره، عشان ما يجيش واحد يقول لك إيه أبوه مات الواد ضاع، لا لا الوالد اللي بيربي ولا الوالدة اللي بتربي، إنما يربي الله عز وجل، لكن إذا كان الوالد صالح فإن الولد سينتفع بصلاح أبيه. أهو أبوه كان رجل صالح، والبخاري أيضا كان أبوه رجلا صالحا. شوف البخاري لما ترجم لوالده، البخاري له كتاب اسمه التاريخ الكبير، التاريخ الكبير في 8 مجلدات، ترجم لوالده، ترجم يعني عمل له ترجمة، يعني عمل له، قال إيه في ترجمة والده البخاري؟ قال رأى حماد بن زيد، يعني أبوه ما كانش من أهل العلم ولا كان محدث ولا بتاع ولا الكلام من ده، لكن واضح أنه كان إيه؟ كان من أهل التجارة، لكنه كان رجلا صالحا. البخاري في ترجمته قال كلمتين اثنين، قال رأى حماد بن زيد، أبوه رأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. أدي مناقب أبو البخاري. بس خد بالك، حماد بن زيد وعبد الله بن المبارك دول عايزين لهم دوره 12 محاضره عشان نتكلم عن ايه، عشان نتكلم عن الاثنين دول، حماد بن زيد وعبد الله بن المبارك. وكذلك ابن حجر رحمه الله كان ابوه رجلا صالحا، ولذلك نشا ابنه نشاه علميه وانتفع بصلاح ابيه، وكذلك صلاح الاباء ينفع جدا جدا الابناء. وقد قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خايف على ابنك ما تشيلوش فلوس، واخد بالك؟ لا، اتق الله عز وجل وقل قولا سديدا. الامام ابن حجر رحمه الله كما ذكرنا نشأ يتيما، ومن قبله شيخه الحافظ العراقي نشأ يتيما أيضا، لو صاحب الألفية. ومن أشهر يعني الذين أخذوا عن ابن حجر، وإن كان صغير يعني خد عنه هو صغير خالص 3 سنين ولا حاجة، الحافظ السيوطي. أيضا الحافظ السيوطي نشأ يتيما، حتى تعلم أن اليتم، واخد بالك، ليس عائقا عن طلب الإيه، ليس عائقا عن طلب العلم. وقد بدأت نباهته وتحصيله في المرحلة الأولى، ابن حجر العسقلاني رحمه الله، في الأدب. الأول بدأ يهتم بالأدب، واخد بالك، الأدب المقصود بإيه؟ الشعر والنثر والبلاغة وأخبار العرب واللغة، واخد بالك، ده المقصود بالإيه؟ ده المقصود بالأدب. يعني أنا لما أقول لك علم ابنك الأدب، مش معناه علمه الأدب يعني نضربه وقول له كده كخ وكده عيب، المقصود بالأدب هنا أن يتعلم اللغة ويتعلم الشعر ويتعلم أخبار العرب. الحاجات دي مهمة جدا. ليه؟ لأن أنت لما تكلموا عن أخبار العرب، أخبار العرب كلها فوائد ونكت، واخد بالك؟ نكت يعني مش نكت يعني مرة واحد مش عارف إيه، لا نكت يعني فوائد. زي مرة عمرو فهمي راح يشتري كتاب، واحد صاحبنا راح يشتري كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح بتاع ابن حجر، فراح للراجل البياع قال له عندك كتاب النكت؟ قال له لا، عندي نوادر جحا. قال له يا عم ما بقولكش النكت اللي هي تانية فوازير وبتاع، لا. فالنكت معناها الايه؟ معناها الفوائد. فانت لما تقتني كتابا في اخبار العرب، يعني مثلا كتاب زي المجالسة للديناوري، المجالسة وجواهر العلم، كتاب تقعد تقرأ منه لأولادك، فيه أخبار جميلة وقصص جميلة، واخد بالك؟ أفضل من الهنبقة والكرتون والقط والفار والكلام ده. مثلا كتاب زي أخبار العرب اللي هو كانوا طابعينه في الهيئة العامة للكتاب، 4 مجلدات كده فيه أخبار العرب وقصص العرب وقصص أخبار الملوك والخلفاء والكلام من ده، أم الولد يطلع. وكان العلماء الأمراء قديما والخلفاء يحرصون جدا على أن يأتوا لأبنائهم بالمؤدبين، حتى تلاقي كده لما ربنا يفتح عليك وتبدأ تفتح الكتب كده المسندة، يقولك مثلا حدثنا فلان ابن، مثلا حدثنا ابن أبي الدنيا المؤدب. المؤدب يعني إيه؟ يعني اشتهر بأنه كان يؤدب أبناء الخلفاء، زي الأصمعي، الإمام الأصمعي كان يؤدب أبناء الخلفاء. كان هارون الرشيد جاء بالأصمعي ليؤدب له ولديه الأمين والمأمون، وفي الآخر واحد فيهم قتل الثاني، تاخد بالك؟ يظهر الأدب ما كانش إيه؟ ما كانش نافع معهم قوي يعني. بس طبعا ده مش عشان قلة الأدب، لا، ده علشان خاطر الدنيا، هم تنافسوا على الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أصحابه وقال: لا أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. هي الدنيا ما بتعملش غير كده. فالحافظ ابن حجر رحمه الله بدأت نباهته وتحصيله وكان اشتغاله بالأدب والتاريخ في الأول الأمر، وقد بدا فيها صفاء طبعه ورقة حسه. ابن حجر على فكرة يا إخوانا، طبعا اللي عايز يقرأ عن ابن حجر، أكبر كتاب ترجم لهذا الإمام هو كتاب الجواهر والضرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، كتاب في 3 مجلدات ترجمة ابن حجر بس، عشان تتعرف عليه وعلى أدبه وكتبه والكلام ده. كتاب ألفه تلميذه البار المخلص الحافظ السخاوي، تلميذ ابن حجر، ألف كتاب الايه اسمه ايه كتاب، انا نسيت، الجواهر والضرر في مناقب شيخ الإسلام ايه ابن حجر. يذكر فيه السخاوي ان ابن حجر كان رقيقا، بالرغم ان ابن حجر ده ألف كتب تحس ان الكتب دي عايزة واحد، يعني ايه، عايز واحد عمود زي عمود اللي قدامنا ده، حد كده جامد. وبالرغم من كده كان رقيق الطبع، وله شعر رائق، شعره رقيق جدا جدا، وكله أدب وحس مرهف، وكان طيب حتى في البيت. الحافظ ابن حجر كان طيبا رقيقا، وكانت أم العيال يعني إيه مزبطاه يعني، واخد بالك؟ ويحكي الحافظ السخاوي رحمه الله في كتاب الجواهر والضرر أن ابن حجر لم يرزق إلا بالبنات، واخد بالك؟ لم يرزق ايه؟ اولادا. فاراد ان يتزوج بامراه اخرى حتى تاتي له بالايه؟ بالولد. فمراته كانت واقفه له بالايه؟ بالمرصاد. قالت له ما عندناش الكلام ده يا حبيبي، احنا هنا في مصر، مش هناك، واخد بالك؟ فقال لها طب يعني الحكايه الرؤيه؟ قالت له ما فيش. فكان في جاريه عند امراته، ملك لمراته يعني، بتخدمهم في البيت. فابن حجر أراد أن إيه؟ أن يتزوج، فأظهر بغضه له، قال للمراته، قال لها بقول لك إيه، الجارية دي أنا مش طايق خلقتها وعايزين نبيعها. قالت له ليه، دي كويسة وشغالة؟ لا لا لا لا، لازم نبيعها ونشوف لها صرفة ونطرقها من هنا. قالت له خلاص بيعها. فابن حجر راح رايح لواحد صاحبه واتفق معاه، قال له إيه، هتيجي تشتريها بس مش ليك، هتشتريها لي انا وكلتك انك تشتريها لي انا. فذهب الرجل واشتراها، على انه بيشتريها لنفسه، واشتراها لابن حجر بالايه؟ بالوكاله. يعني ايه وكله يشتريها؟ مش بالوكاله يعني بوكاله البلح، وكاله اللي هو ايه، وكله. تأذنوا ولا نكمل؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. وكله ابن حجر رحمه الله ليشتري له الجارية، فاشتراها له، أصبحت جارية ابن حجر فتزوجها خارج طبعا البيت، واشترى لها بيتا وتزوجها رحمه الله، وأنجب منها ولده الوحيد محمد، محمد ابن أحمد ابن علي ابن حجر. وبعدين ابن حجر خرج في إيه؟ في سفر، ويظهر زي ما قلت لكم زوجة ابن حجر كانت إيه؟ يعني مسيطرة شوية، فعرفت بالإيه؟ ولاد الحلال طبعا كتير، فقالوا لها على فكرة إيه؟ جوزك اتجوز عليك تقريبا، حد بعت لها رسالة ولا حاجة. فالمهم إيه؟ أول ما عرفت، عرفت مكانها وعرفت البيت، راحت رايحة جايباها هي وإيه؟ هي وابنها، لا مش من شعرها ولا حاجة، جابتها باحترام يعني، جابتها وقامت ايه قعدتها عندها في البيت، رجعتها لحد ما ايه ابن حجر عاد من سفره. وبعدين لما رجع ودخل البيت قامت مخبيها ايه ورا ستاره كده، وقالت له اتجوزت؟ فابن حجر ايه ورا فضل يعني ايه يلف ويدور، فقالت له بقول لك ايه ما تكترش، وراحت فتح الستاره وقامت ايه مخرجاها بالايه بالواد. قالت له طلقها، قال لها طب الحكايه والروايه، قالت له طلقها، قال لها حاضر، وراح ايه وطلقها. بقول لك الراجل طيب جدا يعني زي حالاتنا يعني ابن حجر ده. وبعدين بس هو كان يعني كان هدفه من الزواج ان يرزق بالولد، وقد رزقه الله عز وجل بالولد. وبعدين في رحله من الرحلات، طبعا ابن حجر العسقلاني له رحلات علميه كثيره، يعني رحل الى صعيد مصر كله ليطلب فيه العلم، ورحل الى الشام. ففي رحله من رحلاته الى الشام ذهب الى حلب وتعرف على ليلى الحلبيه وتزوج، واخد بالك؟ بس دي كانت في الشام بقى، فكان ايه سر البتع بتاع مصر مش ايه مش موصلش هناك، فقال لك انا لسه قاعد 3 4 5 6 اشهر اما ايه أتزوج. فتزوج ليلى الحلبية، ولما جه رجع مصر طب هيعمل ايه؟ هيسيبها ويمشي؟ فطلقها. شوف اللي شوف السيطرة يعني ورجع على مصر، لكنه لما عاد الى مصر يعني اكتشف انه يحبها، ويعني وتألم جدا لفراقها وبتاع، وقعد بيقول اشعار، وطبعا كما قلت لكم كان شاعرا رقيقا، وقعد يقول اشعار بقى، إن كنت تنكر حبا زادني كلفا فحسب ما كان من مدمعي وكفى، إلى آخر بقى الإيه الأبيات بتاعت ابن حجر دي. المهم راح بعت لها رسالة، بس مش على الواتس أب يعني، بعتها لها كده إيه تاخد لها شهر ولا حاجة. قال لها لو أردت أن تأتي إلى مصر وأردك يعني افعلي. فما كدبتش خبر وجات على إيه وجات على مصر، فردها واخد بالك، وأم العيال جالها الخبر وقالت له طلق. قال لها دي لا، دي من سوريا ما تنفعش تتطلق دي. يمين شمال طلقها ما تطلقهاش، قال لها مش هطلقها. فحكمت عليه بايه بقى؟ بس برضو لازم يكون في حكم برضو، دي مش اي حد. قالت له خلاص ما تبيتش عندها، روح زي ما تروح، بس البيات في الاخر فين؟ تمضي بالليل فين؟ تمضي بالليل عند المصريه، تاخد بالك. فكان ابن حجر يعني رجلا رقيقا كريما طيبا عليه رحمة الله. ومن لطيف شعره قوله ثلاث من الدنيا إذا هي حصلت لشخص فلن يخشى من الضر والضير، غنى عن بنيها والسلامة منهم وصحة جسم ثم خاتمة الخير. يقول والجدير بالذكر، المحقق يعني يقول والجدير بالذكر أن التمكن في علوم العربية، تتمة لكلام يعني فضيلة الشيخ محمد نعناع، يقول والجدير بالذكر أن التمكن في علوم العربية، علوم العربية اللي هي الإيه؟ علوم اللغة العربية اللي هي الإيه؟ مش العربية، في ناس والله بتفهم كده، علوم العربية المقصود بها علوم اللغة العربية يعني، أن علوم العربية ليس مصادفة هنا في حياة الحافظ، مش عشان هو دي مش صدفة، هو تعلم العربية مش صدفة، لكن هو ركن من منهج الأسلاف كلهم في التكوين العلمي. يعني إن أردت أن تكون نفسك تكوينا علميا لابد أن تبتدئ أولا بدراسة اللغة وبدراسة الأدب. أنا أسألك سؤال، ليه القرآن كان معجزا لأهل مكة؟ هم متفوقين في اللغة العربية. أنا هقول لك على حاجة جميلة وأنت هتفهمها خالص. أنت دلوقتي ربما أقرأ عليك سورة البقرة كاملة، خلاص؟ ما تنزلش دمعة واحدة، صح؟ وبعدين ممكن أقول لك نشيد أنا العبد الذي كسب الذنوب، تقوم إيه؟ تغرق في العياط، صح ولا لأ؟ ليه؟ عشان انت فهمت ده وما فهمتش ده، مش عشان انت منافق ولا شو. هيقول لك انا بسمع القران وما بعيطش، انا منافق. لا انت مش منافق، انت غبي بس، هي دي المشكله، انت مش فاهم. اي والله، يعني في سوره هود لما تحدث الله عز وجل عن ابراهيم وان الملائكه بشروه وامراته، فقيل عن امراته ايه؟ فضحكت فبشرناه. ضحكت يعني ايه؟ بس اللي عارف ما يقولش. يعني ضحكت يعني ايه؟ طب اللي عارف يقول. الناس كلها ضحكت، قال لك ضحكت ايه؟ عملت كده؟ لا، ضحكت يعني حاضت، حاضت، جات لها الدوره تاني يعني بعد ما كانت اتقطعت، لانها كانت ست كبيره، واخد بالك؟ شفت بقى؟ فواحد مش فاهم القران يقول لك لا ضحكت. طب وايه علاقه الضحك ده؟ بيقولوا له هيجي لك ولد. تضحك، وبعدين دول ملائكة، وبعدين خد بالك الآيات اللي قبلها أن الله عز وجل يقول إيه؟ فأوجس منهم خيفة. يعني سيدنا إبراهيم قاعد إيه؟ يبقى هو خايف وهي بتضحك. بتضحك عليه يعني، ولا بتضحك على إيه؟ فضحكت هنا مش بمعنى الضحك، لكن لأننا أصبحنا أعاجم، واخد بالك؟ ما احناش عرب، فمش فاهمين القرآن. عشان كده أنت بتستمع إلى القرآن وما بيأثرش فيك. لكن تخيل، أنا هنصحك نصيحة، اختر سورة من الصور واقرأ تفسيرها جيدا، ما تسيبش تفسير من التفسير لحد ما تبقى الصورة دي بالنسبة لك في في في يعني في فهمها زي قوله الله أحد، وبعدين ابدأ اسمع، هتجد أن استقبالك لهذه الصورة استقبالا مختلفا اختلافا تاما عن قبل، عندي قبل. ليه؟ لأنك فهمت. شوف جبير بن مطعم لما ذهب في بعض الأسرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فقال فكاد قلبي أن يطير. قال له طب ما احنا كل يوم بنسمع الآيات دي يا أخويا وقلبنا بيطير ولا حاجة. ليه؟ لأنه عربي، هو رجل عربي، هو فاهم الكلام، واخد بالك؟ هو فاهم الكلام العربي. علشان كده نحن لا نتأثر بالقرآن، وكذلك نصد عن القرآن. وده يفسر لك لماذا هذه الحملة الشرسة على اللغة العربية. دي مش صدفة، واخد بالك؟ لما يطلع لك في الأفلام وفي المسلسلات إن مدرس اللغة العربية ده راجل هلفوت ومعفن، واخد بالك؟ وشكله كده أستاذ حمام وبتاعه وهدومه مبهدلة ويتريقوا عليه. ليه الكلام ده؟ حتى يزهدك في هذه اللغة، لأنك إذا زهدت في اللغة العربية ستزهد في القرآن، لأنك مش تفهم. ومش أي لغة عربية كمان، لابد أن تكون حتى تفهم القرآن، لابد أن يكون عندك محصلا جيدا من الشعر الجاهلي الذي نزل القرآن بلسانه علشان تفهم اللغة العربية. ولذلك كان الأستاذ محمود شاكر عليه رحمة الله، واليوم ذكرى وفاته عليه رحمة الله، نسأل الله عز وجل أن يسقي جدثه رحمة الله عليه، كان إماما من أئمة اللغة والدين، وظل ينافح عن دينه وعن عروبته وعن قرآنه طيلة 60 سنة. مات رحمه الله قد اقترب من 90، حياته كلها كانت دفاعا عن القرآن وعن اللغة العربية. ليه؟ لأنه علم أن أعداء الدين يريدون اللغة لا للغة، لكن يريدون أن يطمسوا القرآن. تعليم اللغة وتعلم اللغة العربية ركن من منهج الأسلاف كلهم في التكوين العلمي، أن يبتنى منذ خطواته الأولى على أسس متينة من علوم اللغة، خلافا لما يظهره بعض المتعالمين في هذا الزمن من الاستخفاف بها. وقد حذر العلماء طالب الحديث من التهاون باللغة والنحو تحذيرا شديدا، ومن ذلك قولهم إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده قول الإمام الأصمعي قال أخشى على الذين لا يتعلمون اللغة والنحو أن يدخلوا في زمرة قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال إنما الأعمال بالنيات، صح؟ ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله. فلو أنت فاهم نحو هتقولها كده، إنما الأعمال بالنيات. فلو واحد جاء لك قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، هل النبي قال كده؟ فأنت تيجي تقول قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، أنت عند الأصمعي كاذب، وكذبت على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. شوف قد إيه الاهتمام باللغة العربية. فأنت بلا لغة لن تستطيع أن تفهم، كأني بالضبط أدرس لك الإنجليزي. شفت أدينا بقول ضحكت قال لك يعني تنكرت يعني مش عارف إيه، فكأنها كلمة إنجليزي بالضبط، صح ولا لأ؟ فأنت أصبحت أعجميا عن إيه؟ عن لغة دينك. فلا بد أن تنتبه لهذا الأمر، وإن كنت يعني عندك أولاد احرص على تعليمهم العربية منذ صغره، منذ نعومة أظفاره، علشان ده يبقى من جوه تكوينه، فهموا وعلموا. ومن يريد أن يعني يستزيد في هذا المبحث، فيه كتاب صغير غلاف لفضيلة الدكتور فتح جمعة حفظه الله، وهو من كبار الدكاترة في كلية دار علوم، اسمه كتاب اللغة الباسلة، يحدثك فيه عن أهمية هذه اللغة وشرف هذه اللغة. وكان الحافظ رحمه الله، حافظ ابن حجر عليه رحمة الله، مع سرعة حفظه كان سريع القراءة، حتى إنه قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس. صحيح البخاري كله 7000 حديث ونيف في 10 مجالس، كل واحد منها من بعد صلاة الظهر إلى العصر، يعني تقريبا ساعتين من الظهر العصر، تقريبا ساعتين يعني 20 ساعة. كان قرأ الإيه؟ كان قرأ صحيح البخاري كله، وقرأ صحيح مسلم في 5 مجالس، في نحو يومين وشطر يوم، يومين قرأ مسلم. ومن أغرب ما وقع له من الإسراع إسراعه في وقته الضيق في رحلته الشامية، فقرأ فيها المعجم الصغير ده في مجلد للطبراني في مجلس واحد فيما بين صلاة الظهر والعصر، في ساعتين قرأ مجلد الحافظ ابن حجر. وقرأ في مدة إقامته بدمشق، المدة اللي قعد فيها بقى في سوريا بقى اللي قلت لكم عليها دي، خد بالك، وكانت المدة 2 شهر وثلث شهر تقريبا، قرأ قريبا من 100 مجلد مع ما يعلقه، كان سريع الايه، سريع القراءة. مصنفات الحافظ ابن حجر طبعا يعني كبيرة سنتكلم عنها. وقد تولى الحافظ ابن حجر، قد تولى الإفتاء بدار العدل في مصر، كان مفتي مصر الأول، وكان قد أسندت إليه الخطابة في المسجد الأزهر، جامع الأزهر، ثم جامع عمرو بن العاص، وأملى من حفظه ما ينيف على 1000 مجلس من مجالس الحديث، عمل 1000 مجلس، قرابة 1000 مجلس من مجالس الحديث الحافظ ابن حجر. وفوض إليه الملك المؤيد القضاء بالديار الشامية، خلاه قال له يعني عايزك تبقى أنت القاضي في إيه؟ في الشام، مراراً كل مرة يقول له عايزك تبقى القاضي فيأبى عليه. ثم باشر القضاء في مصر، أصبح قاضي مصر، وأصبح في مركز رئاسة القضاء، لكنه لم يرضى عن هذا المنصب الدنيوي الذي كثيراً ما يضحي أناس لأحقر منه بنفيس الدين والنفس، فاعتزل القضاء وكلف بالعودة إليه مراراً، فكان يعود إليه ويعتزله ثم اعتزله ولم يقبل إليه رجوعاً أبداً، ونعم ما فعل، فقد تفرغ بذلك لنشر العلم وخدمة الحديث النبوي. وهكذا ينبغي للعالم أن يزيح ما يعوق نشاطه وحركته في خدمة العلم، وإن كان منصباً ذا وجاهة أو مال. وتبلغ المدة لولايات الحافظ ابن حجر القضاء واعتزالها فيما بين تلك المرات، يعني يروح ويجي ويروح ويجي، 20 سنة كما ذكر الحافظ الصخوي. وقد ترجم الحافظ لنفسه في القضاة في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، فيه كتاب مؤلف للحافظ ابن حجر اسمه رفع الإصر عن قضاة مصر، ترجم فيه للقضاة الذين تولوا منصب القضاء في مصر، ترجم فيه لنفسه. وللحافظ ابن حجر مصنفات كثيرة متعددة، منها كتاب تغليق التعليق، وسنتناوله يعني بشيء من الكلام بالتفصيل فيما بعد. وأيضا له كتاب فتح الباري، وهذا أعظم كتاب لا أقول ألفه ابن حجر، ولكن يعني أفضل كتاب ألف بعد صحيح البخاري فتح الباري، وهو مفتاح الصحيح، يعني إن كانوا يقولون إن صحيح البخاري هو أفضل كتاب وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، مفتاح هذا الكتاب مفتاح صحيح البخاري مع فتح الباري. ولما طلب من الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو متأخر عن الحافظ طبعا، لما طلب منه أن يشرح البخاري بعد الحافظ ابن حجر بعد فتح الباري، فقال لا هجرة بعد الفتح، ما حدش يقدر يعمل حاجة بعد إيه؟ بعد فتح الباري. وقد هيمن هذا الكتاب، طبعا الإمام البخاري شرح كتابه الكثير من الناس، وقد اقتربت شروح البخاري من 300 شرح، لكن الفتح، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، هيمن على كل الشروح. يعني لو أن رجلا اقتنى فتح الباري فقط يعني استغنى به عن إيه؟ عن كل شروح، عن كل شروح الصحيح. وله أيضا كتاب تهذيب التهذيب وسنتكلم عنه، وكتاب نخبة الفكر، نخبة الفكر اللي هو أصل الإيه؟ أصل الكتاب الذي سنتناوله بالدرس، وكتاب شرح نزهة شرحه، شرح النخبة اللي هو نزهة النظر اللي هو هذا الكتاب، وسنتكلم طبعا عن هذا الكتاب وما معنى كلمة نزهة النظر. وله أيضا كتاب معرفة الصحابة اللي هو الإصابة في تمييز الصحابة، من أفضل الكتب التي ألفت في ذلك. وكتاب الضرر الكامنة في أعيان 100، وكتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد 8، وكتاب التلخيص الحبير، وكتاب الدراية لتخريج أحاديث الهداية. وله أيضا تعجيل المنفعة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله لست راضيا، شوف مع كل هذا العلم يقول لست راضيا عن شيء من تصانيفي، لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي سوى شرح البخاري ومقدمته والمشتبه والتهذيب ولسان الميزان، وأما سائر المجموعات فهي كثيرة العدد واهية العدد ضعيفة القوى ظامئة الروى، ومع ذلك أو وما ذلك إلا لتواضعه وسعة بحره ومعارفه المتجددة، كما قال الشيخ عبد الوهاب ابن عبد اللطيف رحمه الله. يعني ابن حجر مع كل هذا العلم يقول يعني أنا مش راضي عن الكتب دي إلا التي إيه؟ إلا التي سماه. وسنتكلم عن كل كتاب من هذه الكتب في مباحث المصطلح إن شاء الله، يعني لما ندخل في الشرح. وقال الحافظ السخاوي ولو لم يكن له إلا شرح البخاري لكان كافيا في علو مقداره، ولو وقف عليه ابن خلدون القائل بأن شرح البخاري إلى الآن دين على هذه الأمة لقرت عينه بالوفاء والاستفاء. ابن خلدون له كتاب مشهور له مقدمة ابن خلدون، طبعا ابن خلدون قبل ابن حجر، فكان يقول أن شرح البخاري، ابن خلدون كان يقول ذلك، إن شرح البخاري دين على هذه الأمة، لسه ما حدش وفى بهذا الدين، لسه ما حدش قام بشرح صحيح البخاري الشرح الذي يليق به. فالسخاوي يقول لو رأى ابن خلدون كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر لقرت عينه بالوفاء بهذا الدين. قال السخاوي ولم يزل الحافظ ابن حجر على جلالته في العلم وعظمته في النفوس ومداومته على أنواع الخيرات إلى أن توفي بعد العشاء من ليلة السبت 28 من ذي الحجة سنة 852، وصليت عليه صلاة الجنازة من الغد في مشهد عظيم لم يرى من حضره مثله، وكان ممن حمل نعشه السلطان فمن دونه من الرؤساء والعلماء، حتى دفن بالقرافة الصغرى، القرافة اللي عندنا في السيد عيش، حتى دفن بالقرافة الصغرى في تربة بني الخروبي بين تربة الشافعي ومسلم السلمي بالقرب من الإمام الليث بن سعد رضي الله عنهم أجمعين. الإمام الليثي إلى الآن موجود في منطقة السيد عيش، وقبر الحافظ ابن حجر إلى الآن موجود يعني وله شاهد. وقال السيوطي رحمه الله وقد غلق بعده الباب وختم به هذا الشأن، بعد ابن حجر اتقفل الباب خلاص، ما فيش حد ايه كما يقولون عقمت أرحام النساء أن تلد أحدا مثل ابن حجر، ما يجيش بعدي تاني. وقال الحافظ السخاوي وخصائله لم تجتمع لأحد من أهل عصره، وقد شهد له القدماء بالحفظ والمعرفة التامة والذهن الوقاد والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون شتى، وشهد له شيخه الحافظ العراقي بأنه أعلم أصحابه بالحديث. وقال التقي الفاسي والبرهان الحلبي ما رأينا مثله، وسأله الأمير تغري برمش أرأيت مثل نفسك؟ فقال قال الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يعني كأنه يقول لا لم أرى أحدا مثلي. قال له أنت شايف في حد شيء زيك يا ابن حجر؟ قال له فلا تزكوا أنفسكم، ما ينفعش أن أنا أزكي نفسي. معنى ذلك أن ابن حجر كان لا يرى أحدا من العلماء في إيه؟ في مستوى. وقد عرف الحافظ ابن حجر بالفضائل النفيسة وأثنى الناس عليه لمزيد أدبه مع الأئمة المتقدمين والمتأخرين، بل مع كل من يجالسه من كبير وصغير، ولمحبته لأهل العلم والفضل والتنويه بذكرهم وعدم إطراء نفسه أو المباهاة بما ينقضح في ذهنه، مع كثرة تحقيقاته الفريدة التي لا يكاد يخلو بحث من أبحاثه عنها. فحقيق بنا أن يعني نترحم على هذا الإمام العلم حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وأن نقدم له شكرا واجبا على ما قدمه لنا ونفعنا به من علومه. من هذا الشكر أن نهتم بكتابه، وأن نحرص على أن ننتفع بعلومه رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين، وأن يحفظ لنا علماءنا، وأن يشفي المريض منهم، وأن يعافيهم جميعا، وأن يرزقنا حب العلماء، وأن يرزقنا حب المساكين، وأن يجعلنا دائما على طريق العلماء، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.